اسهر جني طويله بس والله ما الا العنها والايام خلتني احتاجها لما وقعت هالشي ينزل دمع رمشي وانا الجنت امشي كله بمزاجه اني مجروح والعشرة ينساها والله يا قلب النذل سواها ترك الروح بألم خلاها قلبت عيونك ومن صدق بجاها اني مجروح والعشرة ينساها والله يا قلب النذل سواها أحبك أني حتى لو ما تنصيب إذا أنت تروح مني بعد ما ألقى حبيب أني من خوف الفارق صار حتى بقلب الشير إذا تطلب مني عمري ما أعز عمري عليك روحي راحت من عرفت لين صارت روحي بيك لو طريقك نار قبرك احترق كلي واجيك خلي كل شي يصير بي والنفس خلي ينقطع خلي لعيونك حبيبي احترق مثل الشمع لجلك انت عيون ابجي استحبتي لك دامي بخشم مرفوع وقت نخشوم تتكسر العزيز بدنيتك ينذل يصير الخادم مقدر يل تحكي بخشم مرفوع وقت نخشوم تتكسر العزيز بدنيتك ينذل يصير الخادم مقدر اقطوها عن معلومة ويحترق ما تنطف ونارة حالي بدونك ما لك الجارة خلو يجي نوحي يحضني قولوا لو وصلت حدا خلي يرجع من جسمي روحي تريد بس تطلع أيام ما تمرني بالأحلام من الفرح ما أنام سهران أغني حبك جنت مجنون ما أدري بي أتخون وبهم أظل مسجون خيبت ظني خلصني من نوح ومن أحزاني لا تعلمني بالدنيا لحب ولا حنية حبك انسى طاري وموت تاني واحد طب حياته جاب خير كلها ما بيها نفع من الأخير شك واحد يجيب هيئة ملاك مدري شي دوس وشخص ثاني يصير كلها تتغير يا قلب الله وكيلك واللي يحبك هذا وخاين بعد ما يفيد أكثر يدم ديري رجع معظ الإيد وبقلبي حبي الفرقة مو حلوة بدون كل شي ما يسوى افهم وضعنا فدوى ظلوا يا ماي عفت لجلك أشكال ألوان ضحيت اني لاغلى انسان ما يروي ترى العطشان غير الماي جهنم جبن وحرقني سبع بحور غرقني بس لا لا لا تفارقني تقبل قول تقبل قول ابن الصحراء خليني وما ينتهي تطيني بس تروح يا عيني تقبل قول تعبت خالك وين الراحة يا يوم تعبت من كثر الهموم تعبت حال اجى الليل دموعي ظلت تسيل اصيح الويل يا ويل تعبت حال عمر راح اوالي هالعمر راح قضيت هموم وجراح اوالي هالعمر راح انا بجيت من الفرقة تصير بخانة النسيان وارجع وانقلب ضدي اقول ايام وتعدي وارجع من جديد ابدي تصير بخانة النسيان وارجع وانقلب ضدي خليني منك خلصان ما اريد اعيد ايامك بس تدري انا الغلطان العمر ختان عشت عمر براله كنت راح شوف صرت شحاله بفراقي كل مني ومالك وهمك وافعالك يلا هس حلالك بفراقي يا زمن ارتاح سويت اللي ردت الغالي راح يروح هس ارتاح انت I'm not afraid. اول ما اجت فرصه على طار طار الفوق عاف الشوق راح ويا الهوى العالي لان مني طلع مخنوق عاف الشوق صرت مالوك صرت مالوك ويل العشرة والايام حبك راح شف سرعة بعدو بالعشق بحيط ما خليت خط رجعة روح انطيتك ودارت كنت مصدق الدمعة طلع اللي الدنيا ترش ما يصعد توجه